الرقيب. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. ألم تعلم أن وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ.